سيد الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب رئيس جامعة القاهرة. والصلاة والسلام على رسول الله. يسعد جامعة القاهرة في ختام موسمها الثقافي أن تلتقي الليلة بعلم من أعلام الفكر الإسلامي، بإمام من أئمة المسلمين، انعقد له لواء الزعامة في مجال الدعوة الإسلامية دون منازع، تربع على عرش القلوب، قلوب المسلمين شرقا وغربا، وهب نفسه للدعوة الإسلامية كرس كل جهده وكل وقته للإسلام وللمسلمين. ولا أريد أن أطغى على الوقت الذي أسعد وإياكم بحديثه، فكلكم في شوق إلى السماع إليه، هو فضيلة الأستاذ متولي الشعراوي وزير الأوقاف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضائل ذاته وفواضل هباته، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة تعصمنا من العبودية لغيره، ونعتصم بها من كل ما سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي لن يدرك مخلوق من الكمال ما بلغ، ولن يستدرك مخلوق عليه ما بلغ. وبعد، فإني أشكر الذين هيئوا لي فرصة هذا اللقاء، وعلى رأسهم أخي الدكتور صوفي. أشكره لأنه رأى في أهلا لهذا اللقاء، ولكني أسأل الله أن يجعلني دائما عند حسن ظنه وحسن ظنكم، وأن يرزقني ما أقري به هذه الآذان، وأن يجعل مني ناجحا في امتحان بين يدي قمة العلم وأفذاذ المعرفة. وإذا كان الموضوع الذي اختير لي هو تربية الشباب، فأنا أرجو أن نقف على مدلولات الألفاظ التي يحملها عنوان ذلك الموضوع، حتى نلتقي جميعا على مسلمات ننتهي منها إلى نتائج مسلمة إن شاء الله. تربية الشباب هنا إضافة، كلمة تربية أضيفت لكلمة شباب، ودائما المضاف يتعرف بالمضاف إليه، فيجب أن نعرف مدلول كلمة الشباب ثم نعرف بعد ذلك مدلول كلمة التربية حتى نكون على بينة من علاج هذا الموضوع. الشباب مرحلة من مراحل العمر، والعمر كما قلت وأقول دائما وسط بين قوسين، قوس الميلاد وقوس الوفاة. والميلاد والوفاة أمران ليس في قدرة صاحب العمر أيضا، فهو لا يتحكم في ميلاده كما لا يستطيع أن يتحكم في وفاته. فكان من المنطقي أن يكون الإنسان أيضا غير حر فيما بين القوسين من حركة هذا العمر، ما دام لا يتحكم في البداية وما دام لا يتحكم في النهاية، فيجب أن يأخذ الوسط أيضا على أنه غير متحكم فيه إلا ما شاء خالقه أن يتحكم فيه. فإذا كان الشباب مرحلة من مراحل العمر، فما مدلولها؟ قالت اللغة الشباب هو الفتاة وحداثة السن، أو هو بلوغ الأشد، أو هو الاستواء، كل ذلك يعني الحيوية والفتوة والرجولة. والحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لأطوار الإنسان تعرض لها تعرضا مرحليا قبل أن يخرج إلى الوجود وبعد أن يخرج إلى الوجود. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تلك هي المراحل، مراحل قبل أن نولد ومراحل بعد أن نولد. هنا يجب أن نستقبل كلام الله استقبال المتفحص لكل كلمة فيه لنعرف معطيات هذه الكلمة. فالله لا يؤرخ فقط لمراحل عمر الإنسان، ولكنه يعطي من أسرار إعجاز كلامه ما يدلنا على صدق كل كلمة في الكتاب الكريم. والمراحل معلومة، ولن أقف عند واحدة منها إلا عند قوله ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مضغة مخلقة أمرها معروف، تخلقت منها الأعضاء وتخلقت منها الجوارح والأجهزة، وغير مخلقة ما فائدتها؟ هنا الوقفة العلمية التي تعطينا أن للقرآن عطاء، هذا العطاء لا ينفذ أبدا، فكلما وقف العقل البشري على سر في الكون وجده عطاء من القرآن الكريم. الإنسان منا يتعرض لبعض الآفات أو العطب في جوارحه، فإذا ما تعرضت أي جارحة لعطب كان في الجسم صيدلية مجهزة بكل المواد التي يحتاج إليها إصلاح ذلك العطب. وليس من المعقول أن يعطب عضو من الأعضاء ثم يرمه الله بأن يأخذ من الأعضاء ما يرمه، ولكنه جعل في التكوين الأساسي للإنسان مضغة غير مخلقة. غير مخلقة أي لتقوم مقام الصيانة لأي عطب يحدث في ذلك الجهاز، فلا نأخذ لجهاز على حساب جهاز آخر. هذا هو معنى غير مخلقة. نحن إذا ما أصاب الآلة مصنوعة من البشر عطب نأتي لها بقطاع غيار، أو نرمها إن كان العطب في جهاز من الأجهزة بشيء جديد، ولا نأخذ من بعض الآلات ما نصلح به فساد آلة أخرى، ولكننا نأخذ شيئا جديدا لنصلح به ذلك العطب. فذلك هو قول الله مخلقة وغير مخلقة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الطفولة هي المرحلة التي تسبق البلوغ، والمرحلة التي تسبق البلوغ مرحلة يستقبل فيها الإنسان معلوماته من واقع الحياة حوله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فللإنسان وسائل إدراك، وسائل إدراك تربطه بالعالم الخارجي، وله وسائل إدراك أخرى تربطه بعالمه الداخلي. فوسائل الإدراك التي تربطه بعالمه الداخلي هو ما يجده الإنسان بغير آلة من آلات حسه الظاهرة المعروفة، كما يعرفك متى يجوع ومتى يظمأ، ويعرف كيف يغضب ويعرف كيف يحزن. بأي الآلات وبأي شيء من جهازه أدرك ذلك، تلك هي وسائل الإدراك التي تربطه بعالمه الداخلي، ووسائل أخرى تربطه بعالمه الخارجي، فيسمع ويبصر ويكون من المسموعات ومن المبصرات المرئية ما يجعل منه قضايا فكرية تختمر في فؤاده إلى أن تصبح قضايا مسلمة يبني عليها حركة حياته. فالشباب إذن هو بلوغ الأشد. فإذا ما عرفنا ذلك نقول لا يبلغ الشيء أشده إلا إذا اكتملت تربيته واكتمل أيضا تأديبه ليبلغ الأشد. إذن فالعنوان لا يصح أن نقول تربية الشباب، لأن الشباب هو الذي تجاوز مرحلة التربية إلى النضج. والذي يتعبنا أننا نريد أن نؤجل مجال التربية إلى مرحلة الشباب، ومجال التربية هو ما قبل الشباب، تربية وتأديبا. الإنسان منا حين يبدأ في الحياة يبدأ لا يقدر ولا يعلم، ثم يبتدئ يعلم ويقدر. فإذا اكتملت عنده قدرة واكتمل عنده علم ابتدأت حركته في الحياة لتعطي فوق ما يستهلك هو، ليعوض لأمثاله الذين لم يقدروا ولأمثاله الذين لم يعلموا مقومات حياتهم. ولكن الآفة أننا نريد أن نجعل من مرحلة الشباب مرحلة تربية، ومرحلة الشباب هي التي يقول فيها الحكيم: من شب على شيء شاب عليه. لماذا؟ لأن مرحلة الشباب كما يحددها من خلقنا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذن هنا مصب التكليف، وما دام قد وجد مصب التكليف فله حد، هذا الحد هو الحلم. ما هو الحلم؟ هو اكتمال الرجولة في الإنسان. واكتمال الرجولة معناه أن التكليف من الله لا يأتي إلا إذا اكتمل التكوين الإنساني اكتمالا تشهد به غريزة جنسية هي الوسيلة لاستبقاء الحياة في غيره. لأن الله لو كلف قبل أن توجد هذه الغريزة في النفس الإنسانية كان التعاقد الإيماني تعاقد ناقص. وكيف يكون تعاقدا ناقصا؟ لأنه لو تعاقد ولا يعلم من أمر غريزته المجنونة شيئا فسيطرأ على التعاقد أمرا يقل بالتعاقد، يقول: تعاقدت قبل أن توجد هذه الغريزة المجنونة. فشاء الله أن يكون تعاقد التكليف بعد وجود هذه الغريزة حتى يقبل الإنسان على التكليف بكل مقومات إنسانيته ولا يطرأ عليه شيء جديد بعد ذلك. الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم وأمدهم بمقومات ذلك الخلق، أي بما يستبقي لهم ضرورية الحياة، ثم ترك لنشاطهم في الحياة طرف هذه الحياة. ففرق بين تحقيق الضرورة وبين تحقيق الطرف. فالضرورة في الحياة هي الأقوات التي تخرج من الأرض وتسقيها أمطار السماء، تمدها الشمس بالدفء وبالحرارة وبالإشعاع، ويمدها الهواء كذلك، ولا عمل للإنسان في شيء من ذلك إلا أن يؤلف بين مخلوق ومخلوق. فهو إن أنتج من هذه المواد جديدا الله سبحانه وتعالى يكرم نشاطه ويعتبره قد خلق شيئا، وإن كان قد خلق شيئا وأوجده من موجود. ولكن الفارق أن الله خلق من لا موجود، ولذلك يقول الله عدالة: فتبارك الله أحسن الخالقين. أنك إن أوجدت معدوما فقد خلقته وأوجدته، ولكن فرق بين أن تخلق من موجود بأن تؤلف من عناصر، وبين أن يخلق الحق من لا موجود. ولا أحد يدعي أبدا أنه سيطر على مقومات هذه الحياة، فكلنا يرث هذه الأشياء ويورثها من بعده بدون دخل له في شيء من ذلك، لا من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من عناصر التكوين في الأرض. كل شيء من هذا لا عمل للإنسان فيه أبدا. ولكن من أراد طرف الحياة فليعمل نفسه فكرا وطاقة في مادة الكون في الحياة ليسعد حياته إن شاء أن يسعدها، سواء في ذلك المؤمن والكافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق استدعاهم إلى كونه، لم يأتي واحد متجهما على الكون، وإنما مستدعى من الله لهذا الكون. وما دام الله قد استدعى الناس جميعا إلى الكون، فرحمته تقتضي أن يوجد لهم في الكون ما يضمن استبقاء حياتهم حتى تستمر طاقاتهم في الحركة وعقلهم في التفكير. فالذي يستقبل هذه العطاءات يقال إنه استقبل عطاء الربوبية من الله، لأن الله رب الناس جميعا، مؤمن وكافر. ولكنه حين ينزل تكليفا من التكاليف على لسان رسول يطلب من العباد أمورا، هذه الأمور هي مناط التكليف من الله للبشر: فافعل كذا ولا تفعل كذا. لا يأمر الله بفعل إلا وأنت صالح أن لا تفعل، ولا يقول الله لا تفعل إلا وأنت صالح أن تفعل. إذن فورود الأمر والنهي من الله دليل على أنه خلقك صالحا للفعل ولعدمه، ولكنه يريد أن تفعل هذا ولا تفعل هذا، ويريد أن تمتنع عن هذا وأن لا تمتنع عن هذا. فحين يستقبل الإنسان التكليف يكون قد استقبل عطاء الألوهية، وعطاء الألوهية خاص بمن آمن بالإله المعبود، ولكن عطاء الربوبية عام لمن أطاعه ولمن لم يطعه. فالذي يستقبل عطاء الربوبية من الله ويحسن اتخاذ الأسباب والوسائل للمسببات والغايات ينجح في حياته، سواء كان مؤمنا أو كافرا. والذي يتأبى على الأسباب يظل متخلفا، سواء كان مؤمنا أو كافرا. تلك هي قضية الحياة الدنيا. ميزة الذي يؤمن بالله أن يكون من عباد الله، والفرق بين عباد الله وعبيد الله أن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم عبيد لله، لأنهم وإن كانوا مختارين في أشياء فهم مقهورون للرب في أشياء، فهم بهذه المثابة عبيد. ولكن عباد هو الذي يلتزم بأمر الله فيما له فيه اختيار، حينئذ يكون من عباد الله. ولذلك حينما جاء القرآن ليعرض هذا الأمر قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعدد كل خصالهم وكل أمورهم التكليفية التي يخضعون فيها لله. إذن فالكل عبيد، والمؤمنون بالله وبمنهجه طائعين له منتهين عما نهى عنه هم عباد الله. إذن فالإنسان حين يوجد في الحياة إن أخذ عطاء ربوبيته وأحسن أخذ هذا العطاء أمكنه أن يسعد حياته وأمكنه أن يرتقي، ولكنه ليس له في الآخرة نصيب، لأنه أخذ عطاء الربوبية وترك عطاء الألوهية. عطاء الألوهية في التكليف فافعل ولا تفعل، ولكنه انطلق بحريته ليفعل ما يشاء ولينتهي عما شاء. إذن فالتربية التي يقصدها الإسلام هي أن نتعهد المربى تعهدا يبلغه الكمال المهيأ له. تعهد المربى لنبلغه الكمال المهيأ له، والمربى يستقبله تستقبله بيئته، فهو محتاج إلى مرب. هذا المربي هو الذي ينقل له القضايا التي تشكل خميرة سلوكه في الحياة. ولا يجب أن نظن أن الإنسان حينما يكون وليدا لا يتأثر بما حوله، وإنما هو يتأثر ما وجد له السمع، ويتأثر ما وجد له البصر، وقد تنطبع فيه القضايا انطباعا قبل أن يلقنها علما نظريا من واقع الحياة. إذن فحين يتعهد المربي المربى بما يبلغه الكمال المهيأ له، يكون الإنسان قد بلغ أشده مستويا مستوفيا مارا بمرحلتين، مرحلة التربية ومرحلة التأديب. مرحلة التربية الذي يخطئ فيها لا نعاقبه ولكن نوجهه، ومرحلة التأديب الذي يخطئ فيها نؤدبه على الخطأ. إذن فيجب أن تكون المسألة مسألة مرحلية. حين يوجد المربى ويوجد المربي، وسنتكلم على طبيعة المربي بعد ذلك، يكون الإنسان قد وضع في يد أمينة عليه، واليد الأمينة التي تربي مأمونة على المربى يجب أن نضمن لها اتساق العاطفة. واتساق العاطفة معناه أن يعطف المربي على المربى حتى لا يغشه في قوانين التربية، وليعلم أنه هو العجينة التي يشكلها كما يريد. فالإنسان مخلوق صالح أن يشكل تشكيلا خيرا وأن يشكل تشكيلا شريرا. ولهذا يقول الرسول: كل مولود يولد على الفطرة نقية، لا هو خير بطبع ولا هو شرير بطبع، بل هو صالح لأن يكون خيرا ولأن يكون شريرا. ولذلك يعطينا الرسول المثل في البيئة الأولى للإنسان. البيئة الأولى أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فهو مخلوق على الفطرة صالح، ولكن البيئة تتلقفه. هذه البيئة فيها بيئة قريبة وبيئة أقرب. البيئة الأقرب هي التي حسب الطفل عليها أمام المجتمع. ومعنى حسب الطفل عليها أن له أبا وأن له أما، هو محسوب عليهما في المجتمع. فإذا تحمل كل أب وكل أم قطاعه من بنوته، استطاع المجتمع أن يتكون من قطاعات ناجحة متماثلة، واستطاع المربي أن يجد من عاطفته ما يملأه إخلاصا ومحبة ليزود ذلك الوليد صاحب الفطرة السليمة الصالحة للخير وللشر إلى ما يحب. ولذلك نجد أن كل رجل في الحياة يخطئه أمله فيها يحب دائما أن يتحقق أمله في ابنه. هنا يجب أن نقف وقفة. هذه الوقفة المشكلة تتمثل في أننا حين نقول تربية الشباب يجب أن نقول علاج الشباب، لأن هناك فارق بين التربية التي تقي من الآفات والعلاج الذي يواجه الآفات. فإذا ما كان الشباب فيه آفات، فاعلم أن مرحلة من مراحل حياته قد مرت عليه دون أن يربى، وحينئذ لا تقول أربيه ولكن تقول أعالجه، وهنا تأتي المشقة. لماذا؟ لأن الشباب ما دام بلوغ الأشد، وبلوغ الأشد يتطلب الشعور بالذاتية. الشعور بالذاتية هو ما يشقى به كثير من الآباء، وتشقى به كثير من الأمهات، ويشقى به المجتمع. لأن الذاتية حين تحب أن تستقل قبل استكمال عناصر الاستقلال فذلك هو الفساد. يظل الواحد منا يوجه وليلة إلى أن يبلغ سنا معينة، ثم يسمع منه معارضة لرأيه. ساعة تسمع المعارضة للرأي والتصميم على هذا الرأي، فاعلم أن الذاتية أوشكت أن تتفتح وأن تتفجر. لكن أهو مأمون على هذه الذاتية؟ لو أنه ربي في مرحلة التربية وأدب في مرحلة التأديب لكان مأمونا على هذه الذاتية، ولكن حين يفوت الأوان على المرحلة الأولى هي مرحلة التربية، والمرحلة الثانية هي مرحلة التأديب، إن أعطيت له الذاتية كما يحب فقد خارت المسألة. واستطاع هو أن يحدد أموره لا على وفق المصلحة التي تراها البيئة العليا ممثلة في المعلمين، أو ممثلة في الأسرة، ممثلة في الأبوين. لماذا؟ لأن هناك فارقا في قضية الحياة بين علم يبلغك الانتفاع بأسرار الحياة لتحقيق متعك وشهواتك، وعلم يطلب منك أن تحدد شهواتك. لذلك كان علم القيم من أشق أنواع العلوم، ويشكو المربون منه، ويقول قوم أنه فشل. لا تتهموه بالفشل. لماذا؟ لا تقيسوه بغيره من العلوم. فالذي يتعلم علما من علوم الحياة، علوم الحياة تعينه على تحقيق شهواته، ولكن علم القيم يحول بينه وبين تحقيق شهواته. فإن لم تتركز فيه القيم قبل أن توجد فيه استكمالات الذاتية، أصبح لمجال التكليف مجال تبريري. ومعنى المجال التبريري أن أي قيمة تحول دون شهوات الإنسان يحاول الإنسان أن يتملص من هذه القيم، لأنه لا يريد ما يحد حريته، ولا يريد ما يقف أمام رغباته. والقيم كلها إنما جاءت لتقف أمام الرغبات وتقف أمام الشهوات. ومن هنا يقال إن التعليم الديني أو تعليم القيم فاشل. نقول له لا، لأن تعليم غير القيم لا يحتاج منك إلا أن تدخل القضية العلمية في ذهن الطالب، وهو بعد ذلك سيحرص عليها لأنها ستسعده في حياته. ولكن علم القيم لا يكتفي بأن يطلب من الطالب أن يفهم القضية القيمية، بل مطلوب منه أن يأخذ سلوكه على وفق هذه القضية القيمية. وحينئذ يقال إن التعليم قد فشل. نقول له لا، حمل النفس على مطلوب القيم في العلم هو الذي فشل، وليس العلم في ذاته هو الذي فشل. ولذلك يجب أن نتنبه إلى أنه قبل أن توجد الذاتية المستقلة للشاب الذي بلغ أشده يجب أن تكون القيم قد استقرت. واستقرار القيم لا يعني أنها قضايا تلقينية نلقنها للطالب ليحفظها، فإذا ما جاء الامتحان واستقبل الأسئلة فيها تقايأها على ورقة الإجابة ولا يتأثر سلوكه بشيء منها. لا، إن قضية القيم لا تبلغ حظها من السمو إلا إذا طبعت سلوك المربي على مقتضى هذه القيم، ولا يمكنه أن يطبع سلوك المربي على مقتضى ما تتطلبه القيم إلا حين يرى أمرين. الأمر الأول أن يرى سلوكاً يؤصل القيم، والسلوك الذي يؤصل القيم هو ما يراه في مجتمعه القريب أو في مجتمعه الأقرب. وبعد ذلك تأتي القيم النظرية أو القضية العلمية، فإن انسجمت القضية العلمية مع القضية السلوكية التي يراها الناشئ استقر في نفسه أن الكلمة هنا مربوطة بالسلوك هنا، وأنه لا انفصال أبدا بين سلوك يسلك في المجتمع بحركة الحياة وبين كلمة قيمية تقال. والذي يعوز شبابنا أننا لم نتداركهم في مرحلة التربية ولا في مرحلة التأديب، فأعلمناهم هوان أمر القيم. وهوان أمر القيم أول آفة تصيب المجتمع. لماذا؟ لأن الإنسان منا حين يرى ابنه أو تلميذه قد قصر في واجب من واجباته أنبه وعاقبه ونهره، ولكنه إن رآه في شيء من القيم إن لم يغفله ولم يتعرض له فإنه يمسه مسا خفيفا غير متأصل بروح. فالأب الذي تقول له الأم إن الولد تغيب عن المدرسة يعاقبه عقابا صارما، وقد يقطع عنه مصروفه، وقد يعامله معاملة تشعره بأنه أذنب ذنبا يجب أن يؤدب عليه. ولكن إذا ما نمي إلى علم الأب شيء يتعلق بالقيم فربما استهان بهذا الأمر، أو كثيرا ما لا نسأل عن هذا الأمر، نقول هل ذهب الولد إلى المدرسة؟ أستيقظ مبكرا؟ أذاكر دروسه؟ أعد واجبه؟ أستمع للمدرس الخاص؟ ولا نسأل عن شيء آخر يتعلق بالقيم. هل أجاب داعي الله حين سمع؟ هل سمى حين يأكل؟ هل حمد الله حين يفرغ؟ هل ذكر الله على لسانه وباله؟ كل شيء من هذا لا يهم ولي الأمر ولا ولية الأمر، وقد لا يهم المنطقة الأبعد من هذا. لذلك ينشأ الطفل على أن أمر القيم أمر ثانوي بحت. لذلك نجد أن البيئات التي أحاطها الله برعاية أبوين صالحين ينشئان أبناءهما تنشئة خلقية دينية مقومة بالقيم، نجد أن هؤلاء هم الذين حصنوا ضد آفات المجتمع وحصنوا ضد انحرافات الشباب. وإلا فما الذي يبقي لنا مثل هذا الشباب الذي يتحمس لقضايا دينه تحمسا قد يبلغ الورع وقد يبلغ التعنت في كثير من الأشياء؟ اللهم إنها بيئات استطاعت أن توجد في نفس الطفل قضايا قيمية كانت محل الرعاية وكانت محل العناية، لا أقول فوق متطلبات مادة الحياة ولكن أقول مع متطلبات مادة الحياة. والسلوك هو الذي يطبع قضايا القيم. ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن القرآن يتحدث عنه أنه رحمة، وحينما يتحدث عن الرسول يتحدث عنه أنه رحمة. ولكن الرحمة في القرآن هي رحمة النص الشامل لقضايا القيم، والنص الشامل لقضايا القيم لا يغني شيئا ما لم يتمثل هذا النص في سلوك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة خلقه القرآن، أي أنه طبع سلوكه كما تتطلبه القيم الموجودة في القرآن. إذن فالقرآن رحمة لأنه منهج الخير، والرسول رحمة لأنه السلوك الذي يمثل منهج الخير واقعا مرئيا لا قضية مسموعة. والمرئي دائما يأخذ من النفس فوق ما يأخذه الأمر المسموع. فأنت تسمع الإذاعة ولكنك تشهد التلفزيون، وتشهد التلفزيون ولكنك تشهد الواقع الذي أخرج عنه التلفزيون، فتجد لذلك تأثيرا، ولذلك تأثيرا أشد، وهذا تأثيره فوق الأشد. إذن فالرحمة في القرآن رحمة منهج، والرحمة في الرسول مرحة سلوك. ولذلك يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لا تقل إن القرآن كلفني بمنهج فوق مستوى، لا، إن الرسول فسر ذلك المنهج سلوكا وواقعا، وصحابته فسروه سلوكا وواقعا. إذن فقضايا القيم في القرآن لم يطلب الله بها تكليف النفس ما لا تستطيع، ولكنه طلب من النفس ما تستطيعه، بدليل أن بشرا استطاعوا بتوفيق الله وهداية المنهج أن يسلكوا ذلك السلوك. فكان السلوك هو تطبيق واقعي لمقتضيات هذه القيم من المنهج. والآفة في التربية أننا نوقت لإدراكات الطفل توقيتات وهي ليست كذلك. فالطفل كما قلنا منذ تؤدي أذنه وظيفتها، ومنذ تؤدي عيناه وظيفتهما، يلتقط من المجتمع، هو يلتقط حركات حياة، والتقاط حركات الحياة هو الذي يترسب في نفسه. ولذلك إذا استمرت الالتقاطات على مرأى واحد ومنظر واحد أثر ذلك في نفس الطفل، وربما حاكاه، فإن كان أبوه فلاحا حاكاه فيما يرى، وإن كان ضابطا حاكاه فيما يرى، وإن كان سائقا حاكاه فيما يرى. أي الصورة المكرورة أمامه المرئية هي التي تطبع ذلك السلوك. آفتنا أننا نجد الناشئة يسمعون قيما ولكنهم يرون في السلوك الواقعي ما ينافي هذه القيم. حسب الطالب أن يرى من أستاذه إهمالا في أي شيء ليسجله عليه، حسب الطالب أن يرى عدم إخلاص الكلمة من مدرسه، حسب الطالب أن يرى إهمال الأستاذ في بعض واجباته وقضاء الوقت دون مدلول هذا الوقت، يأخذ هذه الصورة في نفسه فيعلم أن الكلمة شيء والسلوك الواقعي شيء آخر. كذلك ينظر إلى حركة أمه وإلى حركة أبيه وإلى حركة إخوته إن كانوا أكبر منه. ولذلك يحكي الله هذا التداخل الجيلي، أي الأجيال، فيقول رزقكم بنين وحفدة. مدام رزقكم بنين وحفدة يبقى مرتبة الجد له أبناء وله أحفاد، حينئذ تتداخل الأجيال. ومعنى تداخل الأجيال أن يقع بصر الطفل على شيء يتمثل في ورع الجد واتزان حركاته ووفرة تجربته، ويرى أيضا نشاط أبيه في الحياة، ويرى أيضا من إخوته الكبار ما يضع له نموذجا ويضع له مثلا يحاول هو أن يحتذيها ليتكون منه ذلك المزيج التي تحتاجه الحياة من حركة تتمثل في نشاط الوالد والوالدة، ومن وقار ومن ورع وسكون واتزان يتمثل في حركة الجد. هنا حين تتداخل الأجيال يصبح الإنسان سوي التكوين. فإذا ما فاتنا أن نربي وفاتنا أن نؤدب فقد صعبنا المسألة تصعيبا يحتاج منا لا إلى أن نواجه الشباب علاجا، ولكن نواجه من يقومون على تربية الشباب أسرة ومجتمعا ودولة وإعلاما كل ذلك، لأن المؤثرات الأولى كانت تنحصر في الأبوين وتنحصر في البيئة القريبة للإنسان، ولكن المؤثرات الآن أصبحت تدخل على الناس بيوتهم، تقرأ على الناس أسماعهم وإن لم يشاءوا أن يسمعوا. وليت هذه المؤثرات التي تقرأ علينا الآذان وتقتحم علينا حجاب الرؤية ليتها مأمونة، إذن لهان الأمر، ولكنها في الأغلب الأعم غير مأمونة. ومن هنا يتضح في ذهن الشاب شيء اسمه إرادة التبرير. إرادة التبرير حين تطلب من الشاب أن يكف عن انحرافاته في شهوة ما، يحاول جاهدا أن يبرر لنفسه الانفلات، فلا أقل من أن يناقش في القضية من أساسها، وربما يقتضيه الأمر إلى أن ينكر قضية الدين التي تربطه بهذه القيم، لأنه لا يريد أن يكون مخالفا لأمر هو حق، فهو يريد أن يثبت أن هذا الأمر ليس بحق. ولذلك تجد الذين يحاولون التبرير لسلوكهم بعد أن تهدأ شرتهم في الحياة يحاولون أن يتمسحوا في القيم، ويحاول كل واحد منهم أن يتصل بمن يعوض له أمر انحرافاته في السابق. وإلا فالذي يشب على شيء من المعقول جدا أن يرتقي فيه، ولكنهم حين يشبون على الانحراف. فإذا ما هدأت شرتهم وهدأت قوتهم وعرامة ما يمرون به ابتدأوا يتطلبون الاستقامة، وابتدأوا يتساءلون عن منهج القيم. إذن فالمسألة التي كانوا بصددها حينما كانوا في أشدهم إنما كانت مسألة تبريرية فقط، والتبريريات هي التي تترك جانب التدبير إلى جانب التبرير، فالتدبير شيء والتبرير شيء آخر. التدبير هو أن يوكل إلى من يدبر تدبير الأمر من أولياته، أما المبرر فهو الذي يريد حين يقع الأمر أن يجد له مبررا، كالذين يقولون أنتم تقولون إن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وإذا كان الزمان قد فرض أشياء وأنتم تقولون بصلاحية القرآن لكل زمان ومكان فوجب أن يتسع القرآن لما جاء به الزمان وجاء به المكان. نقول له لا، إنك أردت أن تقلب القضية، وإلا كان الزمان والمكان هما المشرعان، بحيث إذا فسد الزمان وتطلب ظاهرة من ظواهر الحياة قلت إن على القرآن أن يوافق هذا، نقول له لا، إن القرآن إنما جاء ليرفع الناس من مفروضات الزمان وظواهر المكان إلى متطلبات السماء. والحق سبحانه وتعالى لا يكلف إلا بما تصلح به الحياة كلها، ولكنك تريد التبرير فقط لفترة واحدة من الزمن، ولا تريد التدبير لأمور كل الزمن. فإن انفلات شباب حسب ما طلبته شهواتهم وألحت عليه عراماتهم إنما هو جناية على قطاع آخر، هذه الجناية على القطاع الآخر يجب أن تكون في حساب المبرر، وإن لم تكن في حساب المبرر فسيضطر من بررت له أن يكون معتدا عليه فيما بعد ذلك، لأن التكليف لا ينظر إلى تقييد الحرية إلا بمقدار ما ينظر إلى أن تقييد الحرية لك قد قوبلت بتقييد الحرية للآخرين. فإن أردت أن تكون حرا في حركة حياتك فدع الآخرين غيرك يكونون أحرارا في متطلبات حركة حياتهم، حين يكون الأمر كذلك تخسر أنت أيها الفرد أم تكسب. إذن فالآفة أننا نريد تبريرا ولا نريد تدبيرا، والتدبير إنما هو النظر إلى القضية بصرف النظر عن متعلقاتها الزمانية ومتعلقاتها المكانية، وبدل أن تقول أخرج قضية القيم إلى مطلوب الزمان ومطلوب المكان، نقول له لا، أخرج مطلوب الزمان ومطلوب المكان إلى مطلوب القيم، لأن القيم كما قلنا ونقول دائما أمور ليست نسبية، وإنما هي أمور ثابتة يشهد بها حتى الذي انحرف عن القيم. الشباب حين نحاول أن نعالج قضيته يجب علينا أن نواجهه بطاقات ثلاث. الطاقة الأولى أن نعوضه ما فاته من التربية، وأن نعوض عليه ما فاته من التأديب، حتى نستطيع أن نعالجه، لأنه لو أنه ربي وأدب في الفترة التي هيأها الله لذلك لكانت هناك وقاية من المرض، ولكنه ما دام لم يرب كما أراد الله ولم يؤدب كما أراد الله فهنا جاء الداء، وما دام الداء قد جاء فأنت تعالج ولا أقول تربي. الآفة الآن أننا حين نرى الشباب ينفلت من أمر التربية وينفلت من أمر التأديب لا يواجه بمجتمع يقسو عليه قسوة الرحيم. ومعنى قسوة الرحيم أنه لا يقسو عليه لأنه يكره، ولكن يقسو عليه لأنه يحبه، وما دام يحبه فيجب أن ينغرس في نفس الشاب الذي أصابته داءات الحياة وانحرافاتها إلى حب معالجه، وأن يعتبره أمينا عليه، لا أن يعتبره مكروها منه، لأن الكراهية تكون لدد الخصومة والعناد، وكثير من الناس لا يعرفون متى يعالجون انحراف الشباب. لماذا؟ لأنهم يظهرون لهم بمظهر الكاره لعملهم، ولكني أحب أن ينظروا إليهم نظرة المحب لشفائه. ولذلك نجد هذا الأمر في الطب البدني، حين نرى إنسانا مصابا بآفة عضوية بدنية أنحن نعاديه؟ لا، إننا نتودد إليه ونستميله ونظهر له عطفنا وحبنا وحناننا حتى يكون على ثقة مما يتناول من أيدينا من وسائل الشفاء. وكثير من الشباب يذهب بهم لدد العناد إلى المخالفة لمجرد المخالفة، لأن الذي أراد أن يعالجهم كرههم في العلاج ولم يغلف دواءه المر في برشامة تستطيع أن تفعل فعلها دون أن تمر بمرارة المذاق. الإنسان منا حين يعالج هذا الأمر لا بد أن يعالجه بحكمة، هذه الحكمة هي التي يقول الله فيها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لماذا؟ حتى لا تسير فيهم لدد العناد، لأن لدد العناد يورث المخالفة، وقد تكون المخالفة لأنه لا يقتنع بالأمر المخالف فيه ولكنه يريد أن يغيظ من يأمره بغير هذا الأمر المخالف، وربما لو أنه استتر عنه لفعل ما تريد، ولكنه أمامك يصر على أن يكيدك وأن يغيظك. إذن فالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن هي الوسيلة التي يجب أن نستميل بها الشباب الذي انفلت من دور التربية وانفلت من دور التأديب وأصبح له من الذاتية التي يشعر بها ومن القدرة التي يتمتع بها ما يعينه على المخالفة. حين تفوته خطوة في مسافة الحياة يتطلب منه أن يضاعف خطوة، خطوة تقتضيها المسيرة مع الغير، وخطوة أخرى يقتضيها تعويض التخلف عن مسيرة الغير. فالشباب إذن يحتاج إلى خطوتين، خطوة تجبر التقصير فيما فات، وخطوة أخرى يساير بها ما تتطلبه مقتضيات القيم من الالتزام المنهجي لمطلوب هذه القيم. والقيم لا يستطيع البشر من ذواتهم أن يحددوها. اللهم إلا بعد تعب طويل لتجربة المخالف لهذه القيم. فنحن لا نحجر على غير مؤمن بالإسلام أن يهتدي إلى قيمة من قيم الحياة، ولكن حين يهتدي إلى قيمة من قيم الحياة إنما اهتدى إليها بعد عناء التجربة الطويلة، ضغطت عليهم الحوادث ضغطا ألجأتهم إلى أن يعرفوا القيم ويذهبوا إليها، ولكن القيم حين تتقبل من السماء تعفي الناس من تجربة غير القيم. ولذلك نجد أن التقنينات البشرية حينما نستعرض خطواتها في التقنين والتطبيق والتعديل والتفسير نجدها تحاول أن تستدرك بالتعديل ما فات التقنين الأول، وعدلت لأن التطبيق في الحياة أثبت فساد القضية الأولى. وفساد القضية الأولى إنما نشأ من ضغط الأحداث التي صيرت هذا الفساد واقعا مؤلما. إذن فمن الممكن لأي عقل بشري يبغي الإصلاح أن يهتدي إلى قيمة من قيم الحياة، ولكن بعد أن يتعب من آلام التجربة. فالمنهج السماوي يعفينا من هذه الآلام، لأن الذي وضعه هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا.